باب حسن اسلام المرء قال مالك رحمه الله اخبر بن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها وبه قال حسن صحيح بن منصور قال حسن عبد الرزاق قال حسن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها كتاب الإيمان شداب الباب ده باب حسن إسلام المرء ذلك جزمن ده باب غير منون ده مضاف ده هذا باب حسن إسلام المرء ورسته بين جملان ده ورسته بين مفرد ده ترجمة الباب آغا چه مفرد لفظر ذكر شي بباب المضافي چه كلام خبرا شي كنا وابي خبر يموتا موضوع تبرا هذا باب حسن اسلام المرء دا باب دا بيان دي باري دي حسن دي اسلام دي سريشه كرولولي دي اسلام دي سريشه امام بخاري دا سي بيتوي كنا چا الامان يزيد وينقصو ايمان زيتيجي كاميجي كنا ايمان مركب هون دي شايدا دا حسن اسلام دا دي حديثنا دا الفضل وخصنا فحديث دي اسلام دي پر حسن تکا استمر شوا دا حسن دي شي پا شينا زيطائي وي آغا يو زيطائي وان دي شاي دا حسن دي شي کنا لدي اسلام کنا حسن آشتا ملی محش اسلام دي پر مرتبه دي زنا يو بي كورا اسلام دا زنا قفل اسلام بي کنا دي اسلام کنا مرتبه متفاوت شده چه اسلام شکل حسن وی کنا بیادا کا مرتبه و چطر شلا چه حسنی پشه مرتبه کام شلا نی اسلام کنا دار پدش کمائی بشایر تری دی حسن پیت بار بونده و اسلام و دین و ایمان دا چول سر یوشی دی کنا بید ایمان دا حول دا کنا پاش با کمائی بشایر سی یا حسن اسلام سے مطلب دا کشلا اسلام چه دا ترجمه کرده دو کشلی اسلام چه اسلام رو رو کنا بادا بعد اعمال احتماما کو چه سمرت وعات تی آغا پا شطر اکاب بندی در شریعت مطبق اتو آتا پا ضروری او چه کم معصی دی گنائی ندی کن ایگن پرهزا کو دا خسن اسلام دا دانا چه کلمه پی رکلا چه باز خدا دیر دو کنا بین المیستا بین او داشتا نر راشتا کنا یا چه تا چه گرائی بیفا بندی سویروی نا دی اسلام رو رکن عباده کنا ایده حسن پایا چارده چی دکشل آیا که دی اسلام شویستا آیا که دی اسلام کنا شویستا اولی داگا دا چی کن عمل اطواعات که و دی کن معصیات نا پریز که دی حسن دا او سی کوئی چی حسن اسلام دیگه تولیشی چی اگه اسلام دی صدق سروی دی اخلاص سروی کنا دا کلماتی چی تر کردو مسلمان شوائی کنا دا پی اخلاص بندی وی دا اللہ دی رضا دی پر وی پا قیامت سے دی نجات دی پر وی چی پا قیامت سے پدے بند اخلاص شو دی دورا نوی دی چا خوف نوی دی تمی و دی لج پا خطیر بند نوی چی پدے بند کنا مسلمان کرد جور کا بے کنا داری کئی مطابع دی مسلمان و لوازی پامی لوی دی نو تا اکثر پدے سین کرچی شی سیون دی دی روز رسیده دینی ماسه تصیم مسمریجی بیا اسند ویرکو کنا دا بنگیون دا یسیون کنا هزا خطو خسو که پرا کنا آقا نوم پا مسمری شبولی که جزو مسمری یور بیا غانی بولی بیا زکوتی نا ورکوی کنشا غانا حکمات ازا خطو نا پرا نوی کنشا چا خلی نوم پا بولی که کلمات تا رکی کنا چی بیا مطبع آقا سای ملوی چی مسمری تا ملوی جی کنا نا دے خلاف پا طریقہ بندوی کنا تصید سراوی او پا دے کنا نیاب بندوی چی کنا کیا ماشی پا دے بندی زخلوش دا غنى حسن الإسلام ده و ا ل ا ه ي ق و ل ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقولقال مالك رحم الله اخبر زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه سمع الاسم يقول ده تعليق ده ذكرت امام بخاري ده امام مالك سبسر ملاو ندا دو تا دي چاپا توسط من ده خبر ده تعمل لكنا رسولي بكنا ذكر نقرا اوال ده سندقات كو تعليق كو تولا شير امام بخاري تاریکات ذکر کوي کنه معلق روایتونه ذکر کوي سند یې نه کو ذکر کنه ا تاریکات دوا نه مرادی زرا تاریکات داسې چې کدا دی کوي کنه تاریکن ذکر خو بند کوي موصولن ذکر وی ره بخاری شي کنه چې په بل باب شکل ا دی کا به سند سره ذکر وی دنه مون ډیر دی دا تاریکات او یو نیم تاریک دا ثوی کنه چې هغه سند د چټه پر خپل کتاب شوی ذکر کړه په بخاری شي ولكن هناك امر اخر يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله دا قال عليك محقنا دا حديث چيتان ذكر كتاب بخاري شه بلکه بت نه كتب شه دند ذكر كا دا حديث چي ذوت ذكر كاي كنا البتا امام احمد صاحب دا حديث ذكر كاي خپل مسند شه كنا يگه تک موصل ذكر كلا دا احمد زيد بن اسلم متخبرت زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار احبره أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسم أبو سعيد فرمى كي مونا بيسم أربدري يقولوا كي نبيسم فرمى إذا أسلم العبد أولا تجعل إسلام إنسان وبندا إسلام روري أكا نربي كشدبي فحسنا إسلامه بعد إسلام كشلاشي خليل أسلام كي روري بإسلام كشلاشيだまなきペクルスラウォー、パシドクサラウォー。やだまなかちあまりかな。だまりパブンビウスティラ、あまりやくせくらら。よかせるらはあんほくらせいあてん。かなざらファハ、やあざらファハ。あらべでなかなランコウ、あらべでなプッコウ、ハーグナ。かなざらファチア、もしでかわがな。あこぷりじかわがとおらぷみたうこらんべこ。アラブラカーブジュカリマーテラカラパコプシチスキムグナカラダカナカウェルダカハタカナアラブトウグナアビミタウコアベランコカナザラファイアアザファパザラズソシアザファローバビファラパザラズザファローバビタフィナアフィワリマセレカナザラファハムジャズナウラダザラファウアザファダパクリブルピワマナボディيعني قدمها و أ ص ل ف ه ا كمخصه يكريبي اولا كذا مخصه كردا زلفا كي يكره فتخفيف سراشي و ده مجرد راشي اذا غدا منابل كنا كان زلفا كمخصه يكريبي وقال بعد ذلك الكساف و يبدن بعد サーキサー。エヴァレブルキサンダルサーキサーキ、カタルマサワタウェルシー。ネルベラスミカチバーグナベルシリカン。トゥエスラムルトゥグネーバーサーキ、ミチャウス、マサキャミチャウス、ミチャウス、ディカナナ。エヴァレブルキサーサーキサーキ。シュベダリカンシー、バッグダリカンシー。 アガテルバスコランシュンでテレチカリマーテレカンのサムシアガトウルバデランシュンウアインダデパラウカナバザリキキサーウィベカナエデナバダサーパサーアルハサナトビアシャムサレハニキベカナファラズギナベタニカラシエラサビミアティゼフンテルウエセビギネラセエラセルエラセギネラウサイワニキカナエラサムサレテルウエサムサレセブルケカナファディナラポコダデラウラシウォルノユダイファレマニャシャアワセヤトビミスリハアブナブリクシファンダーズグナブネファメダーズグナブネアビヨグラリクシカアビネタダブルキリエンラアヤタジャワザルラウンハマザダーチャラパタジョウノコディシアネグナエクララケナファラパコディアドルマムラレスラコパカミネスラリビアラパカタマフクラウシカバラドケナホカミナンカミナダチトビグナリクシナラダラチトカリマテレクラバストティラウラエスネレカグナキアカトゥナナラフノシエアイオールダードケチャパイオレカカリマタロケボデチェモシセンラブレディクリアビバレゲリアイナレプレベネランゲリカナアビベデリカルシカナダリカカナエデハディスナラセベトシラエチェスラムラフスナスタカナエザアサムラブドファハサナエスラムウエンサンチェスラムルリベカナエスラムビクシュラビカナバーサーバーラポカダカ、ダムラコユアワンスグラハメダオコ。チャーティングネバーラベトルカナアラベカナ、マハコウ、ランベコ、チャムクリエクリエカナ。アインダデコラベカナ、ベザサラカナ、マママラリカラシカナ、シャビアリカシバビアリカシ、アルバタデコロディガーカナダガヨ。エミサラビアデシグラウラカナカウンダ、チェシメプラギネリキ、カムセカム。アバーディピューブンディキカナ。私はスラムであることを知っている。パブンチェスラムパブンのクリエイジーかな。おしゃあがねえパブンでスラムビコラキエイジーかな。スラムであることを知っている。スラム、ジアレットのクサンコサベツを、エレハディスナ、ジャカチョコソンでシアガザエティペシン、アラブルシェイザーかな。アイナシャイニビアラユタシェイザーかな。ニューエスランドユディスランプソンダマリマチェスランセマラティブディチェプサンセマラティブディピマンハマティブセベツウズケチェスラムイマンディンダトリュセディマハリプルブディダルディベビアモスルマフューレワーズディクルコケナモスルンダニカプデボスハディシェユーベルトカスタチェマンブハリアタカネプロディカエダアスラムアブドفحسن اسلام يكفر الله عنها عن كل سيئه كان زلفها ويكتب له كل حسنه كان زلفها واغني كيتا مخشي في اليوم كوبر شيخ ابي تريك لا شيء دعك كراد وقضي حديثه ويكتب كل حسنه كان زلفها وهارني كيتشا فكبر شكري وكان ابا وتريكا لاشي وعلى شكرا امام بخاري رحمه الله خذب كريد ونيدري كريم ذلك ذا سؤال الله كيف في حديث شيء وفكرادو اغا سبيت دو دارا نبي سميل شويدي كرشاني كيبي فكبر شكري ماني كيكريا فجالت سعادة ريكلاشي تسلام يرورو エマンボクリアがフィカラウィルムでクリエイターズクリード。ユージョブエマンマザリザクラカナアマザリセフェルマイチエマンボクリダがジュムラハザクラザカチダディカワイディナヘラフォーデフォランナヘラフォーダジュムラダがフィカラヤコランナヘラフォーデモスレムウスレカイディナヘラフォーカイダダドカチディカフェルシューアゲタデバーノスタデカペルネケイテデバーノスタチポコプシキメネケイクリウシキャリクリウィエナパレボディタサワブネミラウィジパレタアジャネミラウィジデカチェケナエネケイカブディパイマンサッパ アワールでイスラムルウィーマンベルウォーテベカンダーショー、タシュウィーナベルシカナ、エダハサナタウレトバーダ。オポコパハラシデイカフェルダウデイケンハサナタウネケイコカナ。ダニディモタバレ、カイダダガド、ムサラマカイダド。وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا الكفار مطلق فلا خدا فرميدا زبطا دوكنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل امير بكسوكي كان اي عملت تشكي ما عملت بكفيري كريني ديكن دياكن حسنات كوني تيكو شتري كنا شتا زلزلوشي بشندر ولا ريكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たエレベルの中継で、ジュムラーで、コレパークのヘラファー、エマン・ボハリダ・ハザプラ、エマン・マザリアム・ファーマイ。ホネラ・シャヒンパディ・ジョー・ボデラコチ・ダジョー・ブリチャル・ジーガナ。チダガ・シュカラーで、カイデナ・ヘラファー、デコランのヘラファー、パディ・ハディシュ・ロウリュー、メンバー・ハザプラ。ヨレジパ・ハディシュ・ワフェクラー、ユレファー・ロウラビ、オサベピチダディ・ハディスカナ。アルファーディーはハリシダルファドローラダー、ジムラルグリード、サベトド、カナビアセルフォダーラジャーチダディカイディナヘラフタ、ヤコランナヘラフタ、ヤデブルハリスナヘラフタ、ベブカナアガンズケケケケケケケケナ、ダンドジェザゼケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケチデカイディナ・ハラフィー、デモスレム・ウスレナ・ハラフィー、エデパレベソタビルエプラケー、セクラム、マクルタケン、タビルタビルベケケナ。ジョブカティアダガチカダハプムン・ソクタ、ヤデガナダマラダチャタウル・ジュール、タサドミカナバアヤト、ハリサラ・ネシュール、エタディクサラティアカ、タジアキアカ、タビルパシュウカケナ。エゾナメカレティバダムハザクラモンウトリエレカ、エネベサマルファディサベティ。ولكن هذا هو مسلم لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى パペルドスモラドオカ、マトラファイクルムトレクノワ。エドモラトレクルムトレクファハブラエスラブオカナ。ヨカフルランナクルセンカナザラファハ。アデムランダーズチェデムマトラファブリクレクドデムラゼクルコー、トルハリビタマミヒ。パペルチュンケデハジェットウドズラプルムトレクノワデムジェラベトルノクルデクル。ダワデクルラシ。カズニデクサーカナ。アゼクラチェデクラ、トルハリスタデクルズラプナポテシワ。やだなもんけれど。エマンボヘイタダハリスラーセクラムクタサラアラセブラビアラユンダハリスラコーラユンチカラハリスラケビカラカラベタマミンドコゼルケナネマモケボヘイタジラハリスラサウラダケレシカキディナサウラダケナオパハリシダジュマンディミズクシュウィチキマカダジュマラディズクロドダアニビルディエダケブラシダレアワジェドやはだ、ジュムラダ、ハリシュタル、セディロ。ホチュケダパペラガルプル、モテレクナ、デエクサーマトンダ、エクサーユクロ。やだ、ハリシュタム、モテサーロ、セディラダ。ポテフザハダラ。チェダラデカイディナ、ヘラフワ。ヨハダワジャン、ユリリ、デハザプラチェカイディナ、ヘラフト、ベレカイディナ、ヘラファナド。だから、カイデンのハラフェクナ、チェデカフェルハサナティエッバーナスタムトラカン。 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たハキムミハザミュークナーサハビダエレベルベストプロクラチェセバモコポカナポジャレツシェイテレメバクレサダケミクレムリオンマズダウェルオディアカラバリサラリスダウェルサラメカタロカツウトルエコプロワシェケナチアベモプシャマルウシカプシャマルベルウシアガアガネキなべさまとのことは、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなかいべけ、なかいちゃらべけ。さだけべけ、おならなかいちゃらべけ、じゃんちゃらべけな。えれかせるべ、パシャマルシカべ、パシャマルシオ。なべさむうる、せなみやこりよむん、らべふるり、はてあてよむでん。なみやこりよむん、らべふるり、はてあてよむでん。えれ、パシャマルシー。なかいくりよ、パシャマルシー。なかいちゃらすぬうる、えほらぱかな。エモハティキャマトルモハティマフィケナテバイドウィスサラマリマシェカチェリテバイスディワイムサムシュウォイデベケナパシャマルウィルウィケナフォトムサムシュウォナテバイドウィスサラケナビアアライパシャマルボンデルシケナエドラマリメプテリカディマフムサラチェカフェルネキパシャマルボンデルシケナムサムシアルバタジェフォクプシャムシビアイパシャマルボンデルシおきさをペレスをかけはずれ Islam をかなおいで Islam からくしらし。で、よかせるのはのくるせるかれでファー。わゆくのくるはずれかれでファー。あにきびをてりかしあいばかれど。わびかれはずらさきのすう。かれはずらでござかれはばでまま。はなままなびほれら。らでやらとのかれかれん。إذا أ خ ذ ح د ك م إ س ل ا م ه م أ و ل ش ي ء يقول لك ان تتحدث عن ا ل إ س ل ا م ك ش ل ك و ع م ا ل ك و ك ع م ا ل ك ب ن د ي ك و ت و ع ا ت ك و د ي ق و ل ن ما س ي ت ل ف ر ي ز و ر ي ف ق و ل ح س ن ة يعملها تكتب له بعشر م ص ا ل ه ا إ س ل ا م ر ب ا د ه هل لكي ت د ا ي ك و أ ب ي فلاس جينا و ت ر ي ك ل ا ش ي إ ل ى سبع مئات زيفن تويسر جينا رسم و ق و ل س ي ئ ة يعملها تكتب بمثلها و ه ر ب ن ا ش ك و ي ابي كنا و ت ل ك ر ش ي قاندا دي غ ن ا ب ن ي باب أ ح ب د ي ن ي إ ل ى ا ل ل ه عز وجل أ د و م ه أ ح ب د ي ن ي إ ل ى ا ل ل ه عز وجل أ د و م ه أ د ر ك ا غرون عمل على فقط أ غ د ا شكن أ د و م ي و ه م ش ا ك ي ج ي و ب ا ي د ا ر و ي اغا ع م ل على فقط دير ر ن د ا احب دين ا ل ل ه عز وجل ادومه ادير غروب دين على فقط اغا دا ش ادومي تنتلوي و ه م ش ا و ي مسلسلوي اغا دين على فقط دير ر ن د ا مريم شاكي فدين شكنا زنا ادوم دين دا و زنا كنا غير ادوم دين دا زنا همشا دا زنا همشا ندا ننگل دا كنا ودين همشا ولا وننگل دا پا عمال بنده بي فا ايمان شو كنا همشا ولا لتا لئك نا همشا ولا چلين نا ايمان چه همشا نمي فو کپر كره بي بيا او بيكنا كفر دا پا ايمان لوخا چه همشا نمي بذي بانو كنا همشا ولا نا همشا ولا پا عمال اسنه دي چه عملي همشا دا و ي ا د ع م ل ع م ش ا ن د ا عمل بمشاني ي ب ي م س م و ر عمل ب ع م ش ا ن ي ب ي ك ن ا و ي ط ل ا ق ت دين بشوى دا マリマシャカナチダマリザハスターパディンシェピマンシェピスラムシェカナアラディンチアカナマソルサルビパヤダリウィカナハメシャリウィカナアラパタデリマブダアラディンカチアカマソルサルビカナアラパタデリブルンダダカナアパディンシェアカナアダワモゲルドワンダマリケタバルブンダシカナダワモネドワンピマンシェリチャリウィマンハメディビアメシャリメシャリパラアワチワールドレポートフィベポートフィベコフォーダバーカナエレナセメティカナチェイマンケナイマンシアマルダハルダケナウアマルモタバーディムジャーウンデナーケナチアマルティセッバーニスタファビカラハザンモハムムサンナカラハザンイヒアニシャンカラダニアビアンアイシャタラディアラトランアンアネビサンダハラリハワインダエメラトンナベサンメロトビビアシタウハラウチディセンガイワシダワネビセンガイカアリカイワブラシダワハウラメダカラメンハズヒネベセプストロケティダシナセクトカラフウラナトヘアフォランとダホプロケイドはフォランナンエブカカラディドノムナデノムトホサケナダプロケイドタスクルミスフォラテハジャカクラビビシェデケデルマジナタロフィアトコチダプロケイドケナオダガセタリフィアコチダセケナアメシャーワテルマジナコトラスパラギアビケナトラブレスラギアユトラファラギアユダブルデルマズナコケンダキパティアウクロヤトスコルミソラタムジュネチャドトスコルミソラタハイデルマズナダザクケリパデルマズナドチデカマズナデルコアメシャークナアメシャーギプルマズブネカラマアレキミマトティコンフォワレヘライアメルラウハタタメルわかんはぶディネレヘマダーマリアサヘブーカラマーエスメフィルダーオメラドオクフザラアハラマタジマリチェミスパシュケケチマカダスマカチェトアワテスペウルラギャイパルマゼボネケナダスマカアレクモアトティクウンオトスラジモドケアガチェセマトセタカトナリサセマトセマハライセケナだからタカトモテベカマルキサーでパフェタカトジタイアマルトサルブのマラリサトラスパワーズのマジナルカルダガセクラワシキナテレマラフォワラヘライアマルラワハタタマルカサミディポレブネチアラパカノウスリリシェセペトスフェルトリニビサマラヤムルマラルスルリテベラシーアユシドリンガルエステクラルシェイエステスカルシェイユシドリンガルエカーオトタボジムフィテテンバラルテベラシドトレマランエンバタラパクトチャラパクネスリュリエセペルトスリュリセカナアラパクトデマランエズバタダンセイキリチネバタマランセイベネキャンセイキチャラパクネスリュリハタタマルドレモハタビネタホダマランズバトフォーエポサンシェアラパクタカナハタタマルドレモハタビネタホダマランズバトフォーエナエポサンシェアラパクタカナドタマランズバトフォーモシャカラタンポレライメルホンアラパクタアジェルナナカナアジェルナカマビアラパクタワーアマルメルカミチェセペルトスフォーストリーニビサどうしても、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、それが大事なのは、カムゼレベルシェイクのアーチャーベルシェイクレイ